acá, si no me entiendo. وهو الإمام ذلة. بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة بل يعني من سنة ثانية أنت ملك سنة بل جمال كتاب الله كتاب كتاب الله كتاب من على الرسالة كلهم يظل على الكتاب يا اعتقاد أهل السنة والجماعة يالنون أن الملكة من دي النوسو وهو اعتقاد للسرقة الناجية نسعى يميوتوتنا يمي دنوت بدنوت أمنات يمن لو وهو معلتم اعتقاد للسرقة الناجية نسعى يمتوتوانا يمتدنوا بدن أمنات يمن لو يتنو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله يمن لو معلتنا أركان الإيمان من ملاتنا أركان الإيمان ستة بلن على أركان الإسلام خمسة بلن يمن نقل قاتلون النصن وثنثانين يمن يمت على نوس بلن النزيل عون يمن نقراته هو ما ثبت في مسلم أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام أخبرني عن الإيمان أخبرني عن الساعة وما الإحسان إن زنت إياك أوت نبينا عليه الصلاة والسلام جبريل أيك واتشو نفسك ما لستطول ما لستطول يوم الصحابيات زرهم كبو تمرتو نستوال يعني وهو اعتقاد للسرقة الناجية نسعى يمتوت أوانا يمت سجن وابودين أمنة مالك ما النوستو يا أمنة اعتقاد للسرقة الناجية هونكو يا زيتي يمت سجن وابودين أمنة من دنو كتبالة على الإيمان بالله وملائكته بالله مع من بملائكته مع من وكتبه بمسحه مع من ورسله بملائكته مع من والبعث بعد الموت كموت بها لمن نسات مكسكس دال مع من والإيمان بالقدر بوستاني مع من خيره وشره ترونيهن مدفوين من له بس كل مع من بقى هنا إيمان إذا فرقة الناجاة أمنت يهين أمنت هنا بس إما من إبن أحباش من أمنت جن أمنتون دتنا يأمنوا بس بتفكر إن زي سجستوا أركانه ما بتفكر إن يعنتون تأبك أو نأمنوا وين زنبلون يأمنوا النعلة نحن نستعين وسن جبا لجنة هاشن سجستوا أركان لا أرد له هذا الله جن أركان الإيمان كم أركان الإيمان يا إيمان أركان سن تناشوا بلا شو بتأيوك عندنا حبس سيكتاتون إلى شوال لأنه ثابت في الحادث أكيد مظاهر سلونا ولكن أمنته كيف هي إلا هي بعد الله ما من عندك أوس ليس النجبة بع الله ما من مالك ضروب بيجوا بقوله بيجوا بع اسماء الصفات دبس ليس النجبة يهون اللي يجون لما سنة تاتك ما تعرف فكذلك بالرسل بالكتب والبعث بميل وزوري عليه أوس لي عند سنو من تحت يعني من الملك كذا وهو عي الاعتقاد الفرقة الناجية نسأل متى وتوابدين مالك يسوى من مالك الإيمان معنى مالك إيمان مالك من دينه كتب على يعني دندون قالوا في كم سنة الإيمان إيمان مالك معناه لغة زنبرو أي ترجم سن ملكته التصديق أون مالك إيمان مالك أون مالك بلد مامن يهون النجر مك أبل مالك بك إيمان مالك إيمان مالك وهو التصديق قال الله تعالى الله بالقرآن به لا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين لعلو يا نبي الله يعقوب لجوز يوسف انت اقول هذا التوت على الله قن النسو من عدل قونا بريمتوت قميسون جل بياون دائما عسنكتون بريمتوت بل سولت لكم انفسكم والله المستعان على ما تصفون بالله يهون اترد اهي عنده النسو من بلو تنظر وما انت بمؤمن لنا انت قابات اشنو انيانا اتامن انم ولو كنا صادقين فمن الناقرون اجرون تنيان قابنهم انت قنيان اتامن انم مالو እዚ ላይ ቢሙእሚን ማለት ኢማን ይሄ የኢስላም ወይንም ደግሞ እምነት ነው እንዴ አይደለም እምነት በልብህ ሐሳባችን አትቀበለው ማለት ነው ኢማን በማዕነ ተስፊት ይመጣል ማለት ነው ቁርአኑ እንዴ ላድርጉ ያነሱት ነው የሉጋ ራሱ የቃል ፍቺ አልኢማኑ ማዕነሁ ሉጋተን በሬ ትርጉሙን ስንመለከተው በዲክሽነሪ ቃል አስተፊቁ ኡን ማለት ነው قال الله تعالى الله እንዲህ ይላል وما انت انت አይደለህም ማለት አባታቸው ቢሙእሚን ለና እኛን አምነህ የምትቀበል አይደለህም እኛን እውነት አትለንም በሚነነህ ነገር አሉ የነብዩላህ ያዕቆብ ልጅ ለአባታቸው ለያዕቆብ ዩሱፍን አልገደልነውም እኛ ዩሱፍን ምንም አላደረስንበትም ታኩላ አለልሶት ነው አሉ አአ የሆነ ችግር አለ አሉ ነብዩላህ ያዕቆብ ልጅ ላይማ የሆነ የተደረገ ነገር አለ አሉ እነሱ ምን ብለው ሰጡ ወማ አንተ ቢሙእሚን ለና አንተ እኛን እውነት አትለንም አይ ሙሰድቅን እውን አትለንም አንተ ይሄ የዲክሽነሪ ወይንም ደግሞ ጥሬ ቃሉ ነው ኢማን ማለት እውን ብሎ አንድ ነገር መቀበል ማለት ነው አመንቱ ቢሙሐመድን አነሁ ረጁልን ቃለ አመንቱ ማለት ምን አደረኩ ማለት ነው አይ ሰደቅቱ እውነት ብዬ ተቀበልኩት ማለት ነው ወይ እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ ተደርጓል ዛሬኮ ሬጅስትራ እንደዚህ ተደርጓል አለ አቶ ሚኑኒ ቢሃዳ ተቀበለኛል ይሄንን አሁን ያልኩህን ነገር አዎ አመንቱ ማለት ይችላል ግን ይሄ ኢማንና የኢስላሙ የእምነቱ ኢማን ይለያያል ይሄንን የተጠቀምከው ዝም ብሎ ዲክሽነሪ ቃል ነው ዝም ብሎ ቃሉን የተጠቀምከው ወደ እንትኑ ስንመጣ ይለያል ወደ ሸሪዓው ስንመጣ ኢማን ማለት ማዕናው ተፍሲር ነው አሁን ብሎ አንድ ነገር መቀበል قال تعالى وما انت بمؤمن لنا اي مصدقين ነው ምትሉት ይሙእሚኒን አለ ቦታ ላይ አይ ሙሰድቂን አሁን ብለህኮ የምትቀበለና አይደለህም አለ وتعريفه ما برارياو ديفينيشن شرعا بشريعه كمطان ايمان مالك ديفينيشنو وتعريفه ديفينيشنو ما برارياو شرعا بشريعه ما برارياو كاينو ايمان مالك انه قول باللسان بملاس يمنجر واعتقاد بالقلب بلب يمتامنبتنا يمقاطر وعمل بالجوارح بتكبار باكار يمتصدق ايمان مالك بكايو يا اهل السنه والجماعه يا صحابيه ايمان የታቢዒዩት ኢማን የታቢዓት ታቢዒን ኢማን ይሄ ነው ኢማን ማለት ቀውሉን ቢልሳን በመላክ የሚነገር ወዓመሉን ቢልቀልብ በልብ የሚታሰርና የሚቋጠር የሚታሰር ወዓመሉን ቢልጀዋሪህ በተግባር የሚሰራ የሚፈጸም ይሄ ነው ኢማን ተጓዝተናል አይደል አህባሾች ነጥለው አይተውታል ሙርጃዎች ምን ይላል የእርጃዕነት ራስ አላህ ከሚባለው በቃ ኢማን አላህ አለ محمد ملكتنيا ناتشو بالسجد بالصوم زموت بسرا اندبلكو تصفقف بنور شجر يلم من ايمان غير ايجناني منو ميرو ايمان يراسو لببوتا بيچانو سراو يهن قالنا ديغاو سنا سلازي ايمان يمن يمن وحدنوال ايمان بملاس مننجر بقلب يمتاسف وعامل بالجوارح باكل يمتفصم يمتسرا يهن ايمان مالك يهن عند اهل السنه والجماعه والمحدثين وعند الصحابه الكرام وعند النبي عليه الصلاه والسلام مرجعوا شتبلاشوت بذيه نو منال عمل الصالح ملكام سران جنطلو نو كايمان ياجي من ادرغوت المعصيه لا تضر المعصيه مع الايمان كما لا تنفع الحسنه مع الكفر مدفو سرا كايمان غير ايغودان ملكام سرا ككهجت غير اندما يتقم هولو قال መጥፎ ነገር ከኢማን ጋር አይጎዳም ማለታቸው ኢማንና መጥፎ ስራ አይገናኝም ይያሉ ነው ይገናኛል ለምን ኢማን ማለት በመላክ የሚነገር በልብ የሚታሰብና በተግባር የሚገለጽ ነው የሶስቱ ድምር ውጤት ነው አለይኩም ቢሃዳ ኢማን የዲክሽነሪ ጥሬ ትርጉሙ ምን ነበር ኢማን ፈስቲ ምን ማለት ነው ፈስቲ ማለት አሁን ብሎ መቀበል አንድ ነገር አይደል ይሄ የዲክሽነሪ ዝም ብሎ ጥሬ ትርጉሙ ነው እሺ ወደ ሸሪዓት እንመጣ ኢማን ማለት ምን ማለት ነው ለምሳሌ ነብዩ ኢማን ያስፈልገናል ጀነት ለመግባት እስላም ያስፈልገናል ጀነት ለመግባት አሉ ኢማን ማለታቸው ምን ማለት ነው ኢማን ማለት ዝቦት አለ በመላስ መናገር በቀልብ ደግ ማመን በተግባር መግለጽ ይሄ ማለታቸው ነው አሁን እዚህም ተና ዲፓርትመንት ደርሰ መጣው አታምነኝም እንደዚህ ይሄ እምነት ደግሞ ምንድነው እውነት ብላ አትቀበለኝም ወይ ይሄ ዲክሽነሪ ትርጉም ነው ብያለሁ وقوله يميلو قال الإيمان وهو اعتقاد الفرقة الناجية نت أمت فوت أو يمت جنو أبو دين أمنت الإيمان ما منه فمن بالله با الله ما منه وقوله يميلو قال دقمو ابن تيمية بالله با الله ما من بلو جمرو وملائكتي بملائكوش ما من وكتبي بمتعفوش ما من ورسولي بملائك تنيوش ما من والبعثي بتنسى إماما بعد الموت تموت بها لما تكفل للم ما من والإيمان بالقدر بوثاني ما من خيره وشره بمتهم بملكامهم لفلسج أنصار مالكام هذه النزيحة ونقود قرناك با الله ما من بملائكة بكتبوش برسولي بالبعثي يالنو هي أركان الإيمان الستة سجست يا إيمان مأزناتو شناتو مسارتو شناتو إيمان مسارتو شمنلاتو سجستو نزيناتو التي لا يصح يما يرك أي هنا يما يسال هنا إيمان أحد يندم ثم يستكاك كلبتي هنا إيمان مالكنا إيمان أحد يندم ثم إما يستكاك كلبتي هنا إلا إذا أمن يأمن دهنجي بها بالنزبة سجستو فكان نزل سجستو أركان الإيمان وشناتو هذه أركان الإيمان الستة سجستو يا إيمان مسارتو شبالالو التي النزل سجست مسارتو لا يصح تكبين نزلو إيمان أحد يندم سو إيمان تكبين نتين ورو إلا إذا آمن يأمن دهنجي بها بالنزبة سجستو جميعا بهلن بسجستو ما من اللبن كسجستو سباندو ككاده بهلن ميوتال قدر يوش ميبانو قدر لي عن قدر مالك كسجستو عنده نار قدر لي طوعنا درقو يوت قالوا نالاتو مجيسو هذه الأمة يزيش أمة ساتة ملاكيان يبالتو لزي كسجستو أركانو سيست عندوان طوعنا استكاس كبا إياك ملكتو استكاس كبا يسويو إمام ملو بملو إياك ملكتو سنو ميزبا بامنسو أسمرو بيامنو نقوا سجستو أركانو سنان لا يسيحو إيمان أحد عندن سو إيمان تكبين نتاين ورم إلا إذا أمن يامن دهن جي بيها أي بهذه السيستان المثل بها يميلون ضمن سجست الميلو ليس من السالج جميعا بهلهم أمنتوا بمن عينك بسجست إما يامن الله أوه بزاد مسلمون تامن الله هلهم يامن الله حتى الأحباش تامن الله تامن الله الأحباش تامن الله ولكن يمستلقوا منت على الوجه الصحيح تكتكلن يابهون ملكون ما من يالبه تكتكلن يابهون ملكو على الوجه أكتاش الصحيح تكتكلن يابهون ملكون إيمان متى من يالبه الذي يه إيمان دل يهم من نام نبت عستما من كهية شن مالتنا الذي يه إيمان يه تككل أن يإيمان عستما من يمن لو دل عليه الكتاب قرآن بدأت أمو ملكو والسنة حديث بدأت أمو ملكو نمتا من يملك وهذه الأركان هي النزل سبس أركان عند المكتلو تنساني في كربا يمن الكهية أركان الإيمان ستة بنملو زويا آل تتعلو أركان الإيمان خمسة معنى مال تتعلم تقول سنة الله إيه حديث واضح صريح قلت إن قلت هنا حديث لهنا مع إن ما سجدتم هذا تتعلم أركان الإيمان ستة بالي تتعلم إلا أوست لا يستمع من كيف يولين وبتدو أونت على الوجه الصحيح بتكلني أمنت بتكلني أقطع أنا أمنو بس وين الزبلو باير لا يسجدتم بلون أمنو يملن بدون ملك سنة إن شاء الله إيه كسجدتوس عندنا الإيمان بالله بالله ما من بالله ما من من مالته بالله ما من مالت من مالته صوت طاينة صلبية سؤاله بالله ما من بمن بمن ها زوج زي كرتنا بالله ما من مالت الله الله مالت الله الله ما من ما يكبر روبية من لو نجري كذا الله الله نبلو الله نعتبر الله نجلو الله نكثر الله نفطر الله نيوستو الله نسطو الله نينسو الله نادرجو الله نادرجو الله نادرجو الله نادرجو الله إيه من دينه توحيدا إيه ربوبيان يشني كار الله يعلم بذات يا منال يشني كارد شرذمة قليلة من الشيوعيين سوشاليستوش كسوشاليست من توجد يتوسم كومينيستوش من عمل يتوسم كده فكذلك الفرعون فرعونه أنا ربكم الأعلى ثلاثة كده እንዲ ሊለው አብዛኛው በራሱ ያምናል ጋድም ይበል ጌታም ይበል አላህም ይበል ፍርሱም በራሱ ላቲንም በራሳቸው ሲያምስቱት እንጂ የሆነ ጌታ አለ ቡድሂዝም እምነትም የሆነ ጌታ አለ ተብሎ ሀታ ሳይንቲስቶች የደረሱበት አለ ከዛ ዓለም ጀርባ የሆነ ፓወር አለ ብለዋል በቃ የሆነ ኃይል አለ ብለዋል የሆነ ጌታ እንዳለም ነው ሩብያ ላይ ጭቅጭቅ የለም ብዛት ጭቅጭቅም ብዛም ጭቅጭቅ የለም ሩብያ አላህ ይችን ዓለም የሚያስተዳድር ንጉስ በመሆኑ ላይ كذلك تكتك إلا وعنو توهيدل ምን ላይ ስንመጣ ነው ጥቅጥቁ? ኡሉሂያ ተውሂድ ኡሉሂያ ማለት ደግሞ ምንድን ነው ብለና? ደጋግሚ የምጠይቃችሁ ውስጣችሁ እንዲፈጽ ነው እንድምታውቁ ታውቃለህ። ብዙዎች ከኛ ወደሱ የሚሄዱ ምን ሰግደው ለሱ ምን ጾመው ለሱ ምን ጮኸው ወደሱ ምን አደው ለሱ ስለታችንም ለሱ ድረስልኝ ለሱ እነዚህ ሁሉ አምልኮት የሚባሉት ወደ ጌታችን ምን ቀረብባችሁ የምንላቸው ነገሮች ሁሉ ሙሉ በሙሉ ለሱ ብቻ ማድረግ ምን ይባላል? ይሄ ተውሂድ ኡሉሂያ ይባላል። የቀጨቁ ዘላይ ነው። ነብዩ ያንን ቁረይሾች ጋር ሲፋለሙ ያ ሁሉ ጦርነት ያ ሁሉ ቀውጢ ሲፈላ ኡሁድ ላይ ሲጨፋጨፉ በድር ላይ ሲጨፋጨፉ ራካቹ መሬትን የፈጠረው አላህ ነው በሉ እንዲህ ብለዋቸው አይደለም። አምልኮን ለሁበል ለላት ለመናት ለጣዖታት ከመስጠቱ ፍጹም ለጌታችሁ ስጡ ነው እንዴ? አቡ ጀህል በአላህ ጌትነት ያምን ነበር? ናም አቡ ጀህል አላህ መሬት ሰማያትን አርሽን የፈጠረው አላህ በመሆኑ ያምን ነበር? አቡ ጀህል አዎ ያምን ነበር። ማን የመሰከረለት? አላህ ራሱ። ምን ብሎ? ወለኢን ሰአልተሁም መን ኸለቀ ሰማዋት ወልአርድ ፈየቁሉነ አላህ። መሬት ሰማያትን ማን የፈጠረው ብለህ ቁረይሾች የምትጠይቃቸው አላህ ነው ይሉሃል። በአላህ ፈጣሪነት አምነዋል ማለት ነው። ስለዚህ ነብዩ እየተፋለሙ የነበረው በምንድን ነው? አምልኩ ለሱ ብቻ ባካችሁ ስጡ፣ ለጣዖታት አትስጡብኝ እያሉ ነበር። ገብታችኋል? ይሄ ነው የእምነት ከፊዮ። እና አስማኡ ሲፋት ማለት ደግሞ ለአላህ የራሱ ከሱ ጋር የሚሄዱ ስያሜዎችና ባህሪያቶች አሉኝ ብሏል። አዋለ ነብዩም አለው ብሏል። አዋለው ይሄ ደግሞ ተውሂድ አልአስማ ወሲፋት ይባላል። ለምሳሌ አንድ ብቻ ልንገራችሁ። الرحمن الرحيم استصحاب الله من قال الله افرح بتوبتي عبدي الله يدستال من الحديث قال يدستال بلنو منلو يغرمال بلنو منهدو نبيو لله افرحنا الله اجيك بتام يدستال بلوا راسه افصح المتكلمين يتناغاري تناغاري اجيك قال يممرط بقات يالاتو نبي يدستال يميلو قال نو تتقمو يهدو نبيو دغمو انقوقلش استمر ከምንና ወርቅ ያለው ነገር አይነግሩንም። ፈልጋችሁ ፈትሻችሁ ድረሱበት የሚል ነገር አይናገሩም። አላህ ይደሰታል የሚል ቃል ነው የተናገሩት። ይደሰታል ብለን ነው የምንሄደው አይደልም? ሀታ ሆልዋበ ይሄ ሲፋን አላህ ይደሰታል፣ አላህ ይደነቃል፣ አላህ ያጀብ ይገረማል የሚል አለ፣ አላህ ይስቃል የሚል አለ። ምንም አይገርመንም። ነብዩ ሌላ ማሪ ሌላ አረብያ መምረጥ አቅቷቸው አይደለም ነው። ሰሃባም አልተጨናነቀም በዚህ አላህ ይስቃል እንዴት እንደኛ አይባልም። እንደኛ አይደለም። እሱ ከራሱ ጋር የሚሄድ ባህሪ ያለው እኛ ከራሳችን ጋር የሚሄድ ባህሪ ያለን ከደካማነታችን ጋር ይችን ባህሪ ነው ቀውጢ ውስጥ ያስገባል። ኪታቧን በዚህ ዙሪያ ነው የምታጠነጥነው። አባቶች ቀውጢ ያፈሉት በዚህ ዙሪያ ላይ ነው። አብዛኛው በተውሂድ ሩብያና ኡሉሂያ ስንጨቃጨቅበት ኖርሃል። ምንም አይደለም። እነሱ ተኡማው ላይ የመጡበት አሁን በተውሂድ አስማ ወስፋት ነው። ኢማኑ ቢላህ በአላህ ማመን ሶስቱም ውስጥ ስላሉ ትርጉሙን ብቻ ስሙኝ። አስተውል ነገራቸዋል። አልኢማኑ ቢላህ አንደኛው በአላህ ማመን ነው። ከስድስቱ አርካኖች ውስጥ አንደኛው አልኢማኑ ቢላህ በአላህ ማመን። በአላህ ማመን ማለት ምን ማለት ነው? ወሆ በአላህ ማመን ማለት አልኢዕቲቃዱ ልጃዚሙ ቁርጥ ያለ እምነት ነው። አልኢዕቲቃዱ እምነት፣ አልጃዚሙ ቁርጥ ያለ እምነት። ምን ብሎ ቁርጥ አድርጎ ማመን? ቢአነሁ ረቡ ኩሊ ሸይእ፣ ቢአነሁ አላህ ረቡ ባለቤት ነው ኩሊ ሸይኢን የሁሉም ነገር ባለቤት ነው ብሎ ወስኖ መቀበል፣ ወስኖ ማመን። ይሁን እንዴ አይደል? ይሁን እንዴ ያጠራላ አይደል? አልኢዕቲቅ ኢማን ማለት አልኢዕቲቃዱ ልጃዚሙ ቁርጥ ያለ እምነት ያለ ምንም አወላወል ማምታታት። ቢአነሁ አላህ ረብ ኩሊ ሸይኢን የሁሉም ነገር ጌታ ነው። ወመሊኩ ንጉሱ ነው፣ አስተዳደሩ የሁሉም ነገር። ወአነሁ አላህ ሙተፊፉን የሚገለጽ ጌታ ነው። በምን ቢሲፋቲን በባህሪያት አልከማል የሙሉነት ባህሪ። አላህ በሁሉም ነገር ሙሉ ነው። ትንሽ ይቀረዋል የሚባል የጎደለ ነገር የለም። በሁሉም ነገር ሙሉ ነው። ሙተፊፉን የሚገለጽ ጌታ ነው አላህ። ቢሲፋቲል ከማል በሙሉነት ባህሪ፣ በሙሉነት ባህሪ። በሀብትም ጫፍ ደርሷል፣ በዕልምም ጫፍ ደርሷል፣ በጀማልም በጀላልም በአዘማም በኪብሪያኢም በሙልክም በሁሉም ነገር ጫፍ የደረሰ ምንም ይቀረዋል የሚባል ነገር የለም። አላህ ሙተፊፉን የሚገለጽ ጌታ ነው ብሎ ማመን ቢአነሁ አላህ ሙተፊፉን ቢሲፋቲ አልከማል በሙሉነት ባህሪ የሚገለጽ ነው። ሙነዘሁን የጸዳ ነው አላህ የጠራ ነው። ከምን አንኩል አይቢል ከነውር ሁሉ ወነቅሲል ከጉድለት ሁሉ የጸጋ ነው ብሎ ማመን ቁርጥ አድርጎ ማመን አላህ የሁሉም ነገር ጌታና ወመሊኩ ንጉሱ ነው ብሎ አንድ ሁለተኛ ደግሞ ወአንሁ ሙተሱሁን ቢሲፋቲል ከማል በብሉልነት ባህር የሚገለጽ ነው ብሎ ሙነዘሁን አንኩሊ አይቢን ሙነዘሁን የጠራ ነው አንኩሊ አይቢን ከማንኛውም ነውርና አስነዋሪ ነገር ወነፍስን ከጉድለት ሶስተኛ وانه المستحق وانه الله اهون مامن من بلو وانه الله انه انه يملون الله الله لا يمتملس قطر يقفاچو الله يملو لا قطر يقفاچو الله يملو لا تملسالك بالله بالله بالله يملو وانه الله المستحق للعباده املكو يميجباو جيتان وحده لسو لبتو لا شريك له اجار سايدرجلت لسو لبتو املكو يميجباو جيتان والقيام بذلك ከዛ ካመኑ በኋላ በአላህ እነዛውን ሶስት ቁጥርናቸውን እምነቶች ካመነ በኋላ እንደተው ወልቂያሙ ቢዛሊክ በዛ ነቆ በዛ ላይ ነቆ በምን ዒልመን በማወቅም ነቆ ቀጥ ማለት ነው ወልቂያሙ ቢዛሊክ አመነ ከተባለ በኋላ እንደተው ቀጥ ማለት አለበት ወልቂያሙ ቢዛሊክ በዛ ባመነበት ነገር ላይ ቀጥ ማለት አለበት ምንድነው ቀጥ ማለት ዒልመን በመማርም ቀጥ መማር አለበት አቂዳው وعاملا بمتكبرن بكل قط مالك عندك يجب مكنياتهم ايمان زين بلو زين بلو بقى امين يالو بقى الله ميبال الله بقى قلت اندذا ادله ما هو قلب بس لله عبادات لله والله من نتنكرو اذا عرفنا من نعبد يمنا ملكون جيتا ابترن ما هو قلب كما ثبت في الحديث والقران اندذا كهونه كاوقنا انفروا الله انما يخشى الله من عباده العلماء قال اوقنوا النجر እኛ አንድ እንስሳ ለምሳሌ አንበሳና በግን አንድ ሰው ለይቶ ካላወቀ አንበሳውን በግን ብሎ ሊያሻሽል ይችላል አይደል? አያቅ ምን እንደሆነ አያቅ መጀመሪያ በግና አንበሳ ለይቶ አያቅ እኛ خالቅንና መخلوቅን ለይተን አበጥረን ማወቅ አለብን ስለዚህ ወልቂያም بذلك በዚህ ላይ ከተ ማለት ዒልመን በእውቀትም ወአመለን በመተግበር እሺ ከዙድ ሩብብያ ኡሉህያ አስማኡ ሲፋ የገባው የሚያወጣል አሁን ተቀራ ነው من اللي شلمه من اللي شلمه هاي انه مكرم توت انتم فوق انتم فوق هاي كويس هاك سنت زي سنت اللي تتكسب اهون قرانا بي من من توحيد الربوبيه توحيد الالوهيه توحيد الاسماء والصفات انذا على ثلاثه ماشي توحيد الاسماء توحيد الربوبيه ايتنيو نو يا مجمر من يميلو مرجعكو بتام قلال نو عارف يا الله انجيتنت ان حيالنت يميجلطو ربوبيه يبالال عاملكو يجبوال يميلو الوهيه يبالال እንደዛ አይነት ጥሩ ባህሪያቶች አሉት የሚል ደግሞ አስማኡ ሲፋት ማለት ነው በቃ ግልጽ ነው አይደል? لانه رب كل شيء وملكه ይች ምንድነው? ሩቡብያ وانه متصف بصفات الكمال منزه عن كل عيب ونقص ምንድነው? አስማኡ ሲፋት وانه المستحق للعبادة وحده لا شريك له ምንድነው? ما شاء الله يا الله استر عليك ሁለተኛ الايمان بالله فالله ማመን የሚለውን አየን ሁለተኛ በአላህ ማመን በመላእክት ማመን በመላእክቶች ማመን ይያልን ነው የሚቀጥለው አልኢማኑ ቢልመላእካ በመላእክት ማመን ማለት ዝም ብሎ መላእክት ማለት ብቻ ነው እስኪ ነው አልኢማኑ ቢልመላእካ በመላእክቶች ማመን ማለት አይተስፊቁ እውን ብሎ መቀበል ቢውጁድህም መኖራቸውን አምኖ መቀበል መላእክቶች አሉ አዋሉ ይሁን ኃይላን አይባልም መላእክቶች ኑራንየ ናቸው አካል ያላቸው ናቸው አታ ራሱ ክንፍ አላቸው ነው አይደል ምነው الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا ولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع قال كنف ملائكوتين كملائكوتين ملائكتين يدرغو يلاك قال ሁለት كنف قال ثلاث قال اربع كذا بلاي 600 كنف مثنى راسه الله جبريل አይተፍቁ እውን ብሎ መቀበል ቢውጁድህም መኖራቸውን አምኖ መቀበል ቁርአንም ነግሮናል ሐዲስም ነግሮናል መላእክት እንዳለ መላእክት እንዳለ መላእክቶች ዩፎዎች ናቸው ይላሉ አበደን وانهم ملائكه كما وصفهم الله الله እንደገለጻቸው في كتابه القران ውስጥ እንደገለጻቸው كما في الايه ለምሳሌ እዚች አያ ውስጥ ይመስል እንድሩሎ ገልጿቸዋል ቁረይሾች ምን አሉ الملائكه بنات الله أيهودوت عزير الله لجنواره العزير بن الله نصاروت دقمو المسيح بن الله مسيح الله لجنواره قريشوت دقمو من قالوا اندقوا الدنيا تاتو على ملائكة فناس الله ملائكة وشي الله سيف لجوت ناتشو لا سيف لجوت ناتشو من دلناتشو العباد مكرمون يتكبروا باروت ناتشو ملائكة وشي الله ملستاتشو لا يستيقونه عزك أدادجو بالقولي فنذكر لنا بحسب كبير هاتو شيء في تايهدو الرمات المسلم يهن لزبيون يهن لزبيون عائلو لمن أجيب هاتو في التعذب عن لاتو لا يستيقونه بالقول فنذكر عيشك أدادو من جيب هاتو وهم النزل ملائكوت بأمره بتئزازو مسارت الله بعد ذاتو مسارت يعملون سراتو نسران لزم هاتو ملائكوت بل اندوم اندوم انان تندم مثل السيهون عباد باروش ناتو مكرمون يتكبروا باروش ناتو لا يستيقونه كفيت كفيت ايهدو في القولي فنقذكر وهم النزي ملايكاوت بأمره بجيتاتو تأزاز مسارات يعملون يسرع اللي تسرقاتو مسرع قلت ليه وقد دل الكتاب قرآن من قرنان والسنة حادث من قرنان على أصناف الملائكة يملايكاوت سنقصان قرنان وأوصافهم بحرياتشون من قرون الناس أصناف مالت قوسة أينت يملكا قوسة وتسلو من قالوا لم يسالي سياحو تسلو دوارو تسلمن كروبيو تسلو بارس زوريا حافظاو تسلو إني عني متأذكو رقيب عتيد قالوا إني عتكشالي قالوا نكير منكر قالوا بمكابر استمي تأيكو ريضوان قال مالك قال يزنة النجان من تبايكو هرل اللي جبريل قال وحي إني أمل قال إسرافيل قال من إني نفا عندني من فا وينم دموع عشان كتشرك موتس عندهم سؤال فكذلك ملك الموت يموت ملائكة فكذلك ميكائيل سنابن بمورزنا بما هسألو سيالو لجوتين انتم ببعلا بمعن كباك بيتوكا هي ياندان دي يراسو هنا سراة ستوتال يراسا تفوزيشن اللاتو هي ياندان دو دموع يراسو هنا بحرينا نتان عندهم عند ملائكة ومن العجب سبحان الله بتكشونا بزيف بجورو انتونو مكاكل بس كثمانية من عمي شيء مئة كده اللي بلا ثمانية شيء عمدا انتو دنيا لي اللي بهر لمثالي عطراف اللي دنيا لي اللي وكيانو توش اجريتون كالله تلاي بتدربو تأبات تلملو عالبقون من يأكل اندهو ناس بو اندهو مين الناس اللي يقول على من انده عمسدو الزوص مئة كبه اللي بلا اكي والله بتقام عجيب تكون عجيبنا وبتقام عجيبنا عصبوت عارشين تشكم على مالات عندي اسم الشكم عارشستكو يهي عالم الدنيا يمتبابلو على سبات سمي سبات مدر وكيانو سلو زمكاك لاتش على انيام ما ناكو عالم ومن ناكو عالم كل الزوست على يهي كل من دي تشكمو تالكات عشين نزم عليك وعلي سرافي لانجور يهون يكون اتياك لاي كبداتو مالات من عينك بزفت بنورات شندونا الله أعلم النبي عليه الصلاة والسلام جبريل بهوت ب الله بفتح رأو أفتح أتر خلص جزية بكنا يجي خلص كل مجزية خين تبل صار ملك وشين على ما يتحسن راسه يا الله عزنا لم عنك ما كمل لنا بس عم بالنسبة لنا تقولي عندنا إنجليزي اللي بكون نرد زين صار الشمس وقد دل الكتاب قرآن من قرنا والسنة وحديث من قرنا على أصناف الملائكة يملائكة عينته تشندل وأوصافهم بحريات وستاتشون من قرنا لمثال النبي عليه الصلاة والسلام جبريل سدسمة وكنس نروس هواء سد العفوك يسمعين أدماس أفكت أفزقتو تاليوهار كنسون اندز زرقتو بقى أفكت أفزرس سمترات اسكام إراب اندال لألم شفنو يزواتا بكم نزلنا يسوع الله عصنا أصلا من دين الله فجوا قوسا وأوصافهم يتلاقي بحريات السمن دلوقتي بعوله للتكنس بعوله للتكنس بعوله للتكنس قرآن وراثي ما سنة وثلاثة وربع عني لو يكون سنة وأنهم أن الزملائكة موكلون توكلون بأعمال يراثة وصراثة سبتواتوان يؤدونها يمنح كنونو في هنا يؤدونها يمنح كنونو في راثة وصراثة توكلون ግማሾቹ በነው አደምን ይጠብቃሉ ግማሾቹ መቃብር ውስጥ ይጠይቃሉ ግማሾቹ ደግሞ ነፍስን በማውጣት ግማሾቹ ወህይን በማምጣት እነ ጅብሪል ይመጣል ለዛ ማለት ነው ዛኪሮች ብቻ ነው ሩኩ ብቻ የሚያደርግ መላእክት አለ ሌላው መልካም ስግድ ብቻ አድርጎ ኢላየ መልቂያማ የሚቆያል ተስቢህ ብቻ የሚያደርጉም አሉ። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አጥፍ ሰማኡ ወሁቀላሀ አንተ ኢጣ ወማ ሚን መውዲ አርበ አሳቢዓ ኢላ መለኩ ይዝክሩላህ ይስቢሁላህ ፊ ሰማይተን ሳጠጠቻሉ ምን ሳጠጥም ይገባታል ሸክም ከብዷት ነው አሉ። ለምን መላእክቶች አራት ጣት ማስቀመጫ ቦታ የለም አሉ። መላእክቶች ተስቢህ ያደረገ ተጠምጦባታል። ስለዚህ ዘራ ተመልከቱ ይሄውም ኢላየ መልቂያማ እንደዛ አለ ማለት ነው። وانهم ملائكه موكلون يتوكلون عليهم باعمال يراثاتهم سرالاتهم ادونها يميادرسوت يمياكناونو سرالاتهم كما امرهم الله الله اندازاتهم ان فيجب الايمان ما من يوجبال بذلك بذيه كل بهلم ما من يوجبنا بملائكه معناته يجد ملائكه سيانه كله مزرزر عليهن معناته عددهم انو وما يعلم جنود ربك الا هو እሱንጂ የጌታን ወታደሮች ማንም አያውቃቸው የመላእክቱን ቁጥር ማንም አያውቃቸው የሰው ልጅ ቁጥር ሊገኝ ይችላል። የተፈጠሩት ምን ነው ከኑር ነው የተፈጠሩት አካል አላቸው ወይ? አዎ ዛት አካል አላቸው ክንፍ አላቸው ይላል ነብዩ በአካል አይተዋል ይላል። እስከዚህ ግልጽ ነው እ እነ ጅብሪል እነ ሚካኤል እነዚህ በስም ብናውቃቸው ችግር የለም በስም የመጡትም ከነሰማቸው እናውቃለን። ስም ያልተፈጣቸው ደግሞ ማለት ነው ለምሳሌ መለከል መውተን አዝራኤል ይላሉ አዝራኤል ይላል حديث ملك الموت القران ما يتبع حديث ملك الموت عزرائيل منهم كسرائيل جاءوا استقبلوا اقل سر عزرائيل بذات منناق عزرائيل عندهم يلم سمع الله تعالى حديث السبب ثالثا الايمان بالكتب بالله ما من اجن بملائكه ما من من بهون اجن ثالثا الايمان بالكتب بمصحفات ما من يميلون دغمو ايتستيقو اون بلو مقبل بالكتب مصحفات اندتوردوا التي بنذا مصحفات ما من التي انذا مصحفات انزلها الله الله يورداتيو هون على رسولي بملائكتيو لاي ياورداتيو بهونو مصحفات ما من التصديقو بالكتب بمصحفات ما من كتب بلورال التي انذي مصحفات انزلها الله الله يورداتيو على رسولي بملائكتيو لاي وانها انذي مصحفات كلامو يا الله نغغروت ناتيو مخلوق ايدل مخلوق ايدل التوراه والانجيل والزبور والفرقان وصحف موسى وابراهيم ان ذي كله من دناكم كلام الله وانها كلام ان ذي مصحف كله الله نذكرناكم مخلوقات ايدل وانها كلام وانها ان ذي مصحف معناتنا وانها ان ذي مصحف حقون اوناكم ونورون برهاناكم وهودا ممرياوتنا وانها نجم الصحافوت حقون اوناچو ونور برهانوش ناچو يتولجوتين كچلما ود برهان عالمي ياوطو نور نور ناچو باتري ناچو لكولي وهودن ممرياوش ناچو غدانا يمياساي فيجب الايمان مانوالو تشاچين ناچو دنيا اندت منور اندت مهيد اندالبس ارلوند عند موبايل اكو كونا فابريكا سيوطا مين يمتا مانوال ابروس يمتا نادل ለምን አይነት መልኩ ጥቅም ላይ መዋል እንዳለበት እኛም ስንመጣ ከኛ ጋር ቁርአን አለ ማንዋላችን አይው በዚህ ኑር በዚህ ይሄን ካደረክ ጥሩ ተሆናል ይሄን ከሆነ ግን በላሻለህ እንደሆነ አለ። فيجب الايمان ما من يوجب بما سمى الله منها بما سمى الله الله بسم بسم يزرزراچون منها ككتابوتس ውስጥ بسم يزرزراچون كنسمعچون እናምናለን ለምሳሌ ከተውራ والانجيل والزبور والقران فنزين እናምናለን በስም ተዘርዝሯልኝ እንጂ መጽሐፍ ይብቻ አይደለም። ወለቀድ አርሰልና ሩሱልና ቢልበጂናቲ ወአንዘልና ማአሁም ልኪታብ ወልሚዛን በጣም እንደውም አንድ ረሱል አልመጣም የራሱ መጽሐፍ ይዞ እንጂ ነው የሚሉት እና ሰሚናውን ራጅ አድርጉታል ማለት መጽሐፍ ያላመጣ ነብይ የለም ለእያንዳንዱ ነብይ ተሰጥቷል። ግን بعض المفسرين من يقولوا انجيل ብዙ ሰው የተጠቅመውበታል እነ ዳውድ እነ ሱለይማን እነ ዘከርያ እነ ያህያ እነዚህ በእንጂል ነበር ሲጠቀ በተውራት ነበር ሲጠቀሙ የነበረው ይላሉ። ሲጠቀሙ የነበሩት በእነዚህ ነበር። فيجب الايمان ما لن يوجب منه بما سمى الله الله بسيمه منها ككتابه كالتوراه توراه يمثل والانجيل يمثل والزبور يمثل والقران توراه من توراه لموسى انجيل لعيسى زبور لداود القران لمحمد عليه الصلاة والسلام. عندنا صحف إبراهيم وموسى. يا موسى صحيح الله مسيحية عندما لتنا يا النارجمو يمان يا إبراهيم سجس تناشوا. القرآن يخرج قتلن سجس تناشوا. يا موسى توراتنا صحيح أو عندنا سوكان صحف موسى إن توراته عندنا كان عم نستنهم هون. أي صحفنا تورات الله يلا كان ده مو سجس تناشوا مساهوج. القرآن سيتذكر كمان. قلت أصلا قولوا تعرفتوا ناسو توراة إنجيل زبور قرآن عندنا يا موسى صحفنا يا إبراهيم صحف هل قبتنا والإيمان معنا بما لم يسمى الله منها كان نسوره بسمي على متعون من نامنا الله الله الله نتعافوشنا ورسوه لك نبياكوش بسمي متعوتن النامن باتوان بسمي على متعوتن النامن باتوان بك هنا إيمان كن يمتعفكم توراة سيالون ياندان دون نتعوكم على سارنا القرآن يقولون توحيد قارئ هذا النجر ما هو قال لبنا، قالت بقلت من سرعوا النجر من معرى لبنا، ولكن إذا كان دون تفسير عبد أرض الله ما هو من بانوا النجر فضل أين بيهون فضل تفعله كذا، لكن كنيا قارئ هذا النمسي كان النجر جدا ما هو قال لبنا، يوم سام تاريخ كلا وكاي بالمندكو، يوم سام تاريخ كلا وكاي بالمندكو، وأن سرعة قارئ هذا النجر غير ما هو قال لبنا، زفتوا، إيش عرفتني عندنا الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، فملك. أرتنيا الإيمان بالرسل، فملك تنيش مانن. الذين النزه ملك تنيش أرسلهم الله، الله لا كشيهون. إلى خلقه وجفت رثاثه الله لا كشيهون. بالنسو ما من النبل. مانن. من مالكنا بالنسو ما من مالك. أي تفسق بهم النسو أون بلو مكبر. جميعا كل المون بلو مكبر. عندن رسول عندن رسول ككاد عندسو، بهم من رسول ككاد المتفتر. وأنهم الناس صادقون أنهم يسمعون فيما أخبروا به يتناقروا الزجبة فينا هل عونه وأنهم النزم الأكسيوت بلغوا أدر سؤال رسالات ربهم يتفاشون ملاكتو سادر سؤال بهل مما وأنهم صادقون أنهم يسمعون فيما أخبروا به يتناقروا تنقروا أنهم يسمعون وأنهم النزم رسولت بلغوا أدر سؤال رسالاتي ملك سوشن ربهم يجيثاتهم ملك سوشن هذا السؤال لا نفرق عن لا يجب بين أحد منهم كان نسو عندهم من التلال عن التلال لما سأل أيهود سمعنا مننا من المالو اليهود كفرت بعيسى ومحمد والنصارى كفرت بمحمد هذا النصارى ومحمد كادوا فجاب لا يجعلهم كيسا جمروا مسيلم تقبلوا على الوضع ولكن كفرهم بمحمد جعلهم كافرين بجميع الرسل بمحمد مكاداتو بهل من رسول سندالا منون مجرد عهدوش بهل التو مكاداتو بليلاو بيامنون تقبعين نتلو الذي لا نفرق عننا نتعطل ما عننا لا يجب بين أحد عنداتون منهم كرسولوش بل عندهم نؤمنوا النامنا لن بهم بملاكتنوش جميعا بهل من النامنا لن من سمى الله منهم كالنسو بسجاني يدرسونا لو في كتابي القرآن بس يعني أنا أتقول له الناس من نامن الله ومن لم يسمى منهم كان الناس بس يعني من علمت أو من نامن الله الرسول قالوا بس مي التنجر بس مي التنجر النمل بس مي التنجر النمل لا التنجر النمل بهول من نامن الله نفرق بين أحد منهم بل نؤمن بهم جميعا بهول من نامن الله من سمى الله منهم كان الناس بس مي متقال في كتابي القرآن ومن لم يسمى منهم بس يعني من علمت أتقول كما قال تعالى الله راسه نذرنا من بلو في قوله بمي لو قالوا لهنا ورسلا ملاك تنسالي قد قصصناهم عليك بانت لي سلنس يتركن الله هنا من قبل هم بس يتنبروا يتركن الله يونو ملاك تنسالي ورسلا ملاك تنسالي لم نقصصهم عليك سماشون النامان النفاتون يالتركن الله يرسم رسول تنسالي يالنا الله نبينا عند زملاتهم بسم زلزل ينجرنهم مالا يالنجرنهم مالا يالاتشون يتنجروا من نوقاتشو سنتنجروا هم نسال يالتنجرن مالا ولذي بهل مرسلت انا من اللي مرسلت عدم نبيين ورسل نبيين ورسل نبيين رسول الله وأفضلهم كنذك ملاك تنوس بلاد أولو العزم أولو العزم وتناسو صابر وصبر وتناسو وهم النذك صبر وتنبالت أولو العزم وتنبالت نوح إبراهيم موسى عيسى محمد عليهم الصلاة والسلام النذهم وتناسو فاند أعلم وشوار وإذا أخذنا ميثاق النبيين ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم كنبياتك قال في داني ازني وسنبي عندهم كانت كنبياتك قال بهالا كلهم يجبو نبر خمسهم دول لبتا وطاتوا اولو العزم وتناشالون فجر واذا اخذنا ميثاق النبيين عليه نبياتك قال في دان سنيز قال نبياتك كتباله كمجمل اتمقرشا كلهم يجبا نبر ومين قال كانت من دول ليت ادرجو كاوطاتوا بوتالاتوا معناته ليت قال ومنك كانت ومن نوح كنوح وإبراهيم كإبراهيم وموسى كموسى وعيسى بن مريم نزه مسو أولو العزم عند لا من النبيين كالبوها لا وتكواتشوا عن النار نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام كرسلوش كل بلاد السنة ما ناشو كولم رسلوش بلتالو كرسلوش السنة ما نماني بلتالو عمسو أولو العزم بلتالو ثم بقية الرسل كذا بدرجة كمسو أولو العزم كتلوا بدرجة بقية الرسل ليلو ملاك سنين كتلان إن داود إن سليمان إن زكريا إن ذوالكفل يمثل ثلاث نايو بقية الرسل كذا رسل كتلونا كرسل بفاش دقمو ثم الأنبياء كذا نبيات كتلان كذا نبيات كتلان نبينا رسل تقال لك رجل مثلا رسل نبي من أشوار رسل نبي من أشوار ليلة ما تسير خبال ما تسير هذا أم بيقول وأفضل الجميع يهلم دجمو تقلعي وانو وأفضل الجميع يهلم يبلعي دجمو خاتم الرسل يا نبي يوتشم دم دم يامات تقلعي هنوك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي محمد عليه الصلاة والسلام ناشو ولكن رسول الله وخاتم النبيين محمد يمان لما بطار الله محمد يمان مما بطار الله ولكن رسول الله نجر جيني جيكا ملاك سنيانو وخاتم النبيين يا نبي ياسوس مدم جميعنا ما تأك عليانو تبلع بقرآن نبيي متر رشامونا شبه قرآن نيك تنجنو مالك خاتم المرسلين على العالم لمن خاتم النبيين على العالم ما رسولو تشالا لك أما لسنا يميك إياكين نكسا يا نبي ياسوس مدم جميعك هنا يا رسولو تش مدم جميعهم هنا بس أم قلتنو لنم نبي سيهون عنده سو وأفضل الجميع يهلم يبلاي ودقمو خاتم الرسل يرسلو اجتما دمدم يهونوس نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ناسو وأصح ماكي كتنقره هلو تكذكرن وأصحو اجي تكذكرن ماكي كتباله هلو في الفرق في الجنة بين النبي والرسول فملاك تنيانا بنبي مكاكر سلالو للجنة كتسبتو سنتانيوس اجيبتك أباين نتي اللو يهنو يتو أن النبي نبي مالك من أوحي إليه رأي تلكل التسأسوت بشرع يهون شريعة تسأسوت ولم يؤمر بتبليغه عادل ستبلو يالتاج زجا ولم يؤمر يالتاج زجا بتبليغه عادل ستبلو منو نبي مالك وأصحو جيت بسكالينو ما قيل حتى بعلو هلو مالكنا في الفرق سلال الجنة بين النبي بنبينا والرسول برسول مكاكل صلى الله عليه وسلم كتفت أسنة ثانية وشيس أصحته فتتكلم يوم يهنا أن النبي نبي من أوحي إليه ودس رأي فلك ولد بشرع بهنا شريعة ولم يأمر يا تعزز بتبليغه عجب تتبليغ والرسول رسول مع الدقمة من أوحي إليه رأي تسأسوت بشرع شريعة تسأسوت وأمير يتعززن بتبليغه يروس مع السمر عجب تتبليغ الكلام جنوم على سنة الذي رسول هلو من دنو ها رسول هلو من دنو نبيين نبي هلو رغم من دنو سو هلو انسا سانو انسا سا هلو جن سوا سا أم الثانية الإيمان بالبعث الإيمان بالبعث من لون الناس በመቀስቀስ ወይንም በትንሣኤ ማመን አልኢማን ቢልዮም አልአኺር ነው ሌላ ቦታ ላይ የሚለው ሐዲስ ምን ይዛ ነው አይደል ቢልባዕስ የሚለው ላይ ቢልዮም አልአኺር እንደውም ዮም አልአኺር የመጨረሻ ቀን አለ ብሎ ማመን የሚለው ውስጥ እንደምንተኛ አንድ የሚያስገብት ነገር አለ ሰውየው ከመተበስ አስጀምሮ ፕሮሰሱ ይከተላል የመቅፎት አይነት ዓለም ነው አይደል ያለው ዓለም አዱንያ ዓለም አልበርዘህ ዓለም አልአኺራ ሶስት ዓለም ነው ሶስት ደረጃ ሶስት መናዚል ነው ያለው እዚህ ዱንያ ላይ እንኖራለን በመቃብር ውስጥ የተወሰነ ዲሜን እንኖራለን ከዛ አኺራ ዓለም አለ ከዱንያ ሲወጣ ጀምሮ ሚዛን አልፎ ግማሹ የጀሃነም ግማሹ የጀነት እስከሚባል ድረስ ያለው ሙሉ ፕሮሰስ ማመን አለበት ወልየም አልአኺር ማለት እሱ ነው እንጂ ዝም ብሎ ትንሣኤ ያለ ማመን ብቻ አይደለም ኦ ይሄን ማይካደኩ የለም እምነታችን ግን የተስተካከለ መሆን አለበት ይሄማ ዓለም ፍጻሜ እንዳላትማ ማንንም ያምናል አላህ መሲሕዩን ይምኑነ بهذا ወልየሁ ከዛሊከ ተኡሚን بهذا አይደል ያምናሉ እኮ ትንሣኤ ያለ ይላል መቃ ትንሣኤ ቀናል ወንጻፍከም አላህ ግን አስተማመናችን ነው አልኢማኑ ቢልባእስ በመቀስቀስ ማመን የሚባለው ነገር በመቀስቀስ ወሆ በእስ ማለት አተስቲቁ ኡን ብሎ መቀበል በእخراج الموتى ሙታኖች እንደሚወጡ አተስቲቁ ኡን ብሎ መቀበል አው ተከክል ነው ማለት ማን ሂዶ ማን ሲነሳ ማን ያይፋል ተነግሮን አላህ ቢቆል ሰሂህ ነብይ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወልቁርአን ልከ وهو التصديق اون بلو مقبل باثن باخراج الموتى موتانوچ እንደሚወጡ እንደሚወጡ አይደለም እንደሚወጡ من قبورهم كمقابراتهم እንደሚወጡ احياء ህይወት ተደርጎባቸው يوم القيامه የቂያማ ቀን ህይወት ተነስቶባቸው እንደሚወጡ ማመን ከመቃብራቸው አሰብን ወአይን የሚባለው አንድ ጊዜ እንዳላቸው ነብዩን አመጣ የሆና ጥም ይረቀቀ የቆየ የበተበታ ጥም ታመጣና በነብዩ ላይ ኩል ያሾፍባቸው ያ መሐመድ هل هذا ينفخ فيه الروح يوم القيامه انت እንደምትለው አሁን ይሄ ሰው ሆኖ ጌታ ፊት ይቀርባል አዩ እንደዚህ ያሻሻል እንትኑ አጥምቱ ነው እንትን ይያለው ያደቀቀ እንዳባራ ይተማል ይሄ ነው ወደፊት የሰው ልጅ ሆኖ ተናግሮ ተከራክሮ ጌታው ፊት ይቀርባል እንደምትለው ይሄ እየተንቀሳቀሰ نعم يبعث هذا እሱም ይነሳል ثم يميتك انتم تموت الله ويحييك يوت يزرابهنا ثم يدخلك جهنم جهنم يكرت الله فذون يموت معناته بتام جيري اجي ادغنيا سو سلهونه الله لي مرهم لا مرهم يخلال وينم دهو ايمان يتطوال لما لا دو اما لا تدرك يعني سويه قل يحييها الذي انشاها اول مره زعم الذين كفروا الا يبعثوا ان ذا يكادوا سوت موغتوا الا يبعثوا عندما ينسوا ان الناس رنين كون كرسبتن بحالا ان الناس ما وهو التصديق باخراج الموتى متانس عندما ينسون بلا مقبره من قبورهم كمقابرهم احياء جوت تزرفباتهم يوم القيامه يقيامه قال لمن بده منقصقصوا كتباله لفصل القضاء بياني لنسل بينهم በመካከላቸው ብያኔ ፍርድ ለመስጠት ይፈስል القضاء ፍርድ ለመስጠት بينهم በመካከላቸው ጉልበተኛው ደካማውን በልቶታል ንጉሱ የሚያስተዳድራቸውን ህዝቦች በድሏቸዋል አረምን ግማሹ ከፍሯል ግማሹ አምኗል በድህነት ተሰቃይቷል በበሽታ ተሰቃያል በዒባዳ እድሜውን ያሳለፋል ይህ ሁሉ የራሱን የሰራውን አጅር ለመስጠት ክፍያውን ለመስጠት ወመልቂያማ አላህ እንደዚህ ይቀጠቅጣል ለፈስሉ ቀባ ብየን ፍርድ ለመስጠት በእነም በመካከላቸው ወሙጃዛቲህም ደመወዛቸውንም ለመስጠት በአዕማልህም እንደየሰራቸው አለስፊፈቲ ለቲ በዚህ ባህሪ ነው የሚነሱት በየነህ አላህ አላህ በገለጸው መልኩ ነው የሚነሱት በኪታቢ በቁርአን ውስጥ በገለጸው መልኩ ይነሳሉ ወበየነህ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብዩን በገለጹት መልኩ ይነሳሉ ሲሱነቲ በሐዲሳቸው ነብዩ በሐዲሳቸው ተናግረዋል ነፍስን ነፋል 40 አመት ዝናብ ይዘማል ብለዋል ከዛ እንደ እጽዋት ይበቅላል የሰው ልጅ ነፍስ ይነፋል ሁሉም ነፍስ ሁሉ መጀመሪያ ቀፎውስ ይገባለች ይነሳሉ እየተነዱ ወደ አረፋ ተልቂያማ ወደ ቂያማ ሜዳ ይነዳሉ ብለዋል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ፕሮሰሱን ነብዩ እንደገለጹትና ቁርአን እንደገለጸው የሰው ልጅ ይነሳው እንደ እጽዋት ነው ማለት ነው ومجازاتهم كفياتهم لمسك باعمالهم بسراتهم على الصفه بهونيتا نو منسك التي في هونيتا بينها الله الله اللي جلصا في كتابه بالقران وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم نبي اللي جلصت في سنته بحديثه حديثين ስድስተኛ የኢማን ክፍል ምን ነው? አልኢማን ቢልቀደሪ ኸይሪሂ ወሸርሪ። አልኢማን ማመን ቢልቀደሪ በውሳኔ ማመን። ኸይሪሂ በመልካሙ ውሳኔ፣ ወሸርሪሂ አደገኛ በመነለው መጥፎ በመነለው ውሳኔ። ውሳኔው አይደለም መጥፎ፣ የሚወሰነው ነገር ከኛ አንጻር ነው። ለምሳሌ ሞት፣ በሽታ፣ መውደቅ ምን የመሳሰሉት ምን እንደነበሩ ሸር እንላቸዋለን አይደል? ሸር አይደል? መቅዱርነታቸው ሸር። መቅዱሩ ራሱ ተከተከ ከኛ አንጻር ነው እንጂ አላህ ሸር ይሰራል አይደል? ወላ ይዑዱ ኢለይ ሸር ወሆ ቀደር ቢልኸይር ወሸር። ቀደር ማለት አትፍቲቁ በቀደር ማመን ማለት አትፍቲቁን ብሎ መቀበል። ቢአንላህ ሱብሃነ ራስ የተገባው ጌታችን አሊመ አውቋል አውቋል ምን መቃዲር አልአሽያ የነገራቶችን ሁሉ ውሳኔ አውቋል አልቋል በቃ አውቆታል። ወአዝማኒሃ ግዚያውንም አውቋል መቼ እንደምትከሰት ኢትዮጵያ ውስጥ ካለ ዩኒቨርሲቲዎች የትኛው ዩኒቨርሲቲ እንደምንማር ዱሮ አውቋል። ተጽፎ ተቀምጦ ነበር 40 ምን እንደምንማር አዳማ ሞልተ ነበር እ የት ባርዳ ዱሮ ግን አልቋል አልፋል ተፈታል ነበር قبل ان يخلق السماوات والارض ب 50 الف سنه عالمين كمسترو 50 عام بس يتنقال አልቋል። ይህ ማለት ቀባ ቀደር ማለት بان الله سبحانه ራት የተገባው ጌታችን አሊመ አውቋል መቃዲረል አሽያ የነገራቶችን ሁሉ ውሳኔ አውቆታል። وازمانها ግዚያን መስል ለምትከሰትም ያውቃል قبل وجودها ከመከሰቷ በፊት ያውቃል። ثم كتبها ያንን የሚያቀውን ነገር ጻፈ اللوح المحفوظ لوح المحفوظ ጽፎታል። ምን ለአጀባ አንዳንድ ጊዜ የሰው ልጅ እኛ ራሳችን ምን ልበታችበት ነገር አለ። ሷሃቢዎች እኮ ጂሃድ የማይፈሩት እኮ ልጅ ነው። እንሞት ከሆነ እሞታለሁ፣ እንድንም ከሆነ እድናለሁ። በቃ የለም አልቋል ነው እኮ የሚሉት። በቃ ይሄ አንድ ሰው አሁን ዲፓርትመንት አራት ዲፓርትመንቶች ምረጥ ተብሎ ተሰጥቶ ኢንቫይሮመንታል ድረስ ቀውጥ ያደርገዋል። በምንም አይነት መልኩ እሱ ተጽፎ አልቋል እኮ አሁን ይበታጫል አልቋል። ሪቦ ደረሰኝ ምን ደረሰኝ ምን መጥላት አይደለም ያጋጣሚ ግን አሊመ አውቋል መቃዲር አሻ የነገራቶችን ውሳኔ ሁሉ አውቋል። አላህ ወአዝማኒሃ ግዚያንም ያውቃል መቼ እንደምትከሰት ቀብለ وجودها ከመከሰቷ በፊት ثم كتبها ከዛ ጻፈ ያንን የሚያውቀውን ነገር اللوح المحفوظ لوح المحفوظ لا يطفوها ثم اوجدها ከዛ እንድትከሰት አደረገ بقدرته بكلوته ومشيئته بفلاغوته بشيئته في مواعيدها المقدره በተወሰነላት ጊዜ እንድትገኛ አደረጋ። ለምሳሌኛ በሙሳ ዘመን አልተፈጠረም የመሐመድ ኡማ እሱም ከ1400 ዓመት በኋላ የሚል ነገር ተጽፏል። እዚህ ጊዜ መጣ ያንዳንዱ ነገር ተወሰነለት። አንተ ምድር ላይ ይሄን አከላመት ትቆያለህ ነው እኛ የወደፊት ህይወታችንን ፕላን እናወጣለን። ፕላን እኮ አልቋል አልቋል። እኛ ዝም ብለን የራሳችን ነው። የኛ ፕላን ደግሞ ተቀባይነት የለውም አይደል? የማን ፕላን ነው ተቀባይነት ያለው? የሱ ነው። እኛ ላይ يتحقق خطته وخطتنا سابقا يعني ودقنا ان يا جن يتلاقي فلان او تسنلك اسقمتنا ولكن ذاك فلان ما انما يدرسه يسو لي جاوطاو فلان درسوا ياك يدرسنا اناكم كامت بحالا من اندم يفتر كور بحالا كقن بحالا كدقيقا بحالا من اندم يفتر لا نعلم اناوك انبساطعلن جن بدنيا كسب يسو لي يوهنس عرقوا لنا اسف زنغنته هي አቅም ምን እንደምትል فكل محدث ማንኛውም አዲስ የተከሰተ ነገር من خير መልካም ነገር ይሁን አው شر መጥፎ ማንወደው ነገር ይሁን فهو ይህ የተከሰተ ነገር صادر የተገኘ ነው انا علمه ከአላህ እውቀት አላህ ታያውቀው የመጣ ነገር የለም ወደ ነው። فكل محدث ማንኛውም የተከሰተ ክስተት من خير መልካም ነገር ይሁን አው شر መጥፎ ይሁን فهو ይህ የተከሰተ ነገር ቃድሩን የተገኘ ነው አለ ዒልሙ በአላህ እውቀት ወተቅዲሪ በአላህ ውሳኔ ወመሽአቲ በአላህ ፍላጎት ወኢራደቲ በአላህ ሽቶት ማሻአካ እሱ የሻው ይሆናል ወማ ለሚሽለም ይኩን እሱ ያለሻው ደግሞ አይሆንም። እኛ ድርቅ ድብን እንላለን ቀጥል እንላለን እንጂ ወላሂ ሱአል አላየሁም። የፈለገ ነገር ቢሆን እንደፈለግን ብንሮጥ እንደፈለግን ብንለፋ እንቅልፍ ብናጣ አላህ ያላለው አይሆንም ያልተጻፈው አይሆንም لفات كم تبتل ولكن الدعاء إيادر لكن دعاء ما أدرك إيالفان إيجمر أن تجرسوا عن ثموال الليم كل النجل لسما أدرك لأنه لا يرد القضاء إلا الدعاء يتوسن النجل الميملسة يلم دعا فالزالة ينوم المكاتي اللبن ننسي يتولج بلفاته يتولج نجل من نجل فالله عندنا نجزي الله انسرى سن ملكته عجيب هنا نجل الله إذنين يكون أربع عمد لابد أبي عليه ما يتنيا ميلة فالله يألت قرسي هنا كم يستطر محطاني هنا الله لمن هذا بقضاء الله وقضائه وليس بحيلته بلفات بزجي زمن بمن يهون نجل عدل ولكن بقدر الله وقضائه ما شاء كان السياله يهون وما لم يكن السياله لو دقمو آيهون سلزي يسولي جوش شيء من يلبن بم يفتر بمن من يوم كسف مبساجد من نادر ومالد يلبن لك هونو الله القال يهون مهون يلبن نجر يهون الله يالهون النجر رسول الله قال لو كان كيف يكون يالهون النجر بيهون نورو اندك اندم يهون يوقال يالهون النجر بيهون نورو اندك اندم يهون يوقال እኛ ወንዱ ሲፋር እንደለም ሴት ብንሆን ኖሮ ጥሩ ሴቶች መጥፎ ሴቶች ሙስሊሞች ካፊሮች አናውቅ ግን ቢሆን ኖሮ እንዴት እንደምንሆን ያውቃል ያልሆነ ነገር ቢሆን ኖሮ እንዴት እንደሚሆን ምን እንደሚሆን የት እንደሚሆን ያውቃል አላህ አዩ አንድ ሚሉት ነገር ንቅዳድ ኢብኑል አስወድ አንድ ሚሉ ነገር አለ والله ሁሉ ግዜ አስማዑ የምትገርመኝ ነገር የሆነ ነገር ሲመጣና ላይ ላይ በሚፈጠር ሰዓት እመከረበታለሁ ማለት አይደለም ግን والله ሁሉ ግዜ ይስማኛል ምን አለ መሰላችሁ እንዴ እኔ የሙሐመድ ሱሐባሁን ይቦል የነብዩን ፊት ያዩ አይናቸውን ያዩ ያን እርጥብ የሆነ ወህይ ያዳመጡ ምን አይነት ጠማሞች ናቸው እንዴ በነሱ ዘመን ሆነን ይቦል አትበል የዛን ግዜ ብትሆን ኖሮ አንተ የመጀመሪያው ፍራቸውን ተፋላሚ ልትሆን ትችላለህ እግዚአብሔር ላይ መሆንህ ለዚህ ረዘም ብዬ ሆነ አትበል አይጥርከው በትረዝም ኖሮ ወይ አቂዳ ሊበላሽ ይችላል አይታወቅም መሆን ባ አይውነተኝ አንተን ቀጣቀም ከሆን ወፍራም ጥንቸኛ ቢሆን ኮ ነው አይባል ወፍራም ጥንቸኛ ከሆን የሆነ ነገር ሲቀየር የሆነ ነገር ይቀየራል አባ ايو اغري ديهم لاي سيما تاكوهن وي بيما تاكوهن ايو هنو بوهن عطبا لن ايو بتمت عنورو وي انت مكنا يجد اهبا اي تاوكم والله نزين داكتن مني يهونا نجر فيك ايا يهونا نجر فيك ايا قونجو بهم قاتبا قونجو بتنورو وي ملاقا مدفوسو وي عرماني وي يهوني وردي وي ديني للم فوضحاريك صلاة لنون النسل اللي يتفتر النجر بتفتر النجر اهلو وسهلن بلو بك እጅ መስጠት ለአላህ የሆነ ነገር ከተቀየረ ሌላ የሆነ ነገር እንደሚቀየር ማመን አለብንና ገብታችኋል አይደል ቀባ ቀደር ማለት ይሄ ነው ራሳችን እንዳንቀወም እኮ ነው ከጌታ ጋር መስፋለም አንተ በዚህ ቅጥነ አንተ አጥር ወፈር ጠቆር ያለ መሆን አለበት ተብሎ ተሰጠ هذا ይህ شرح مجمل ጥቅል የሆነ ማብራሪያ ነው شرح مجمل تقلل على ما برارية نوستهون يجينو لأصول الإيمان يإيمان مسارتو سن تقلل لاجد جمع ما برارية تستو وسيأتي ممتعفو أي كارينو إن شاء الله الله يا الله فكادو كهونا شرحوها ما براري واي متعلنا مفصلا بزرزري متعلنا زاري نسافة عدد الكتم لزينا فنسنا كرواتو مجمل سلوهونا عهون زرزر سلم هونو جسيس يا الله قال دعني كرا في طمان هذا وقال الله سوفيك السلام عليكم ورحمة الله Да, будем там это говорить, потому что это не так.